نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا هو الدرس 38 من سلسلة الدروس العلمية شرح العقيدة الطحاوية. نبدأ حصتنا لهذه الليلة، ووقفنا عند ذكر أدلة المعتزلة في نفي الرؤية، وذكرنا دليلا. الدليل الأول، قالوا بأن الله عز وجل قال لموسى عليه السلام لن تراني، وقالوا لن تراني هذه الرؤيا، هذه لن تفيد التأبيد، أي لن تراني في الدنيا وكذلك لن تراني في الآخرة. وقلنا بأن هذا غير صحيح، وإنما لن لا تفيد التأبيد. طيب، بدليل ماذا لا تفيد التأبيد؟ نعم تفضل محسن. نعم، ومن رأى نفي بلا مؤبدة فقوله ردود وسواه فاعضد. أحسنت. إذن ابن مالك رد هذا، كذلك ابن هشام رد هذا بأن لن لا تفيد التأبيد. محمد نبيل، وإيش دليل أيضا لن تفيد لا تفيد التأبيد؟ أحسنت. لن يتمنوه. طيب، إذا كان لن يتمنوه، إذن لن يتمنوا الموت على التأبيد. طيب، ماذا ذكر الله عز وجل بعد ذلك؟ ونادوا يا مالك ليقضي علينا. ها هنا تمنوا الموت، فدل على أن لن لا تفيد التأبيد. طيب، من يعطينا الدليل من قول مريم؟ دليل من قول مريم، تفضل أبو إلياس. أحسنت. لن أكلم اليوم إنس. أين وجه الدليل هنا؟ باليوم. أحسنت. إذن تأبيد فتكون اليوم لا فائدة فيها. أحسنت، بارك الله فيك. هذا هو الدليل الأول للمعتزلة. الدليل الثاني، قالوا الدليل الثاني للمعتزلة، قالوا إن النظر في القرآن وفي اللغة يأتي بمعنى الانتظار. هذا هو الأصل، يقولون هذا هو الأصل، النظر في القرآن وفي اللغة يأتي بمعنى الانتظار، ولا يأتي بمعنى الرؤية، ولا يأتي بمعنى الرؤية، وإنما اللفظ إذا استعمل، النظر هذا اللفظ يستعمل بمعنى الانتظار. واحتج بقول الله تعالى فهل ينظرون إلا الساعة، فهل ينظرون إيش؟ فهل ينظرون إلا الساعة، يعني ينتظرون. وكذلك قول الله عز وجل انظرونا نقتبس من نوركم، انظرونا ايش انظرونا؟ انتظرونا، ناظرين إناه، ينتظرون. إذن هذا هو الأصل. طيب، هل هذا الكلام صحيح؟ هذا غير صح، هذا غير صحيح. باعتبار ماذا؟ باعتبار أن النظر يأتي بحسب السياق، معناه يأتي بحسب السياق، ولهذا لابد أن نفهم هذه المسألة. أولا، النظر تارة تتعدى بنفسها، تارة تتعدى بنفسها. إذا جاء لفظ النظر وتعدى بنفسه، يعني ما يتعدى بحرف آخر وإنما بنفسه، فهنا بمعنى الانتظار، هنا بمعنى الانتظار. إذا انتبهوا معي، إذا تعدى النظر بنفسه إلى المفعول فيكون بمعنى إيش؟ الانتظار. هنا يأتي قال الله عز وجل فهل ينظرون إلا الساعة، هنا تعدت بنفسها. انظرونا نقتبس من نوركم، هنا تعدت بنفسها، ما تعدت بحرف، فهمتم؟ إذن هنا تعدت بنفسها، فدل هذا على أنها بمعنى الانتظار، وهذا ما في إشكال. النوع الثاني، أنها إذا تعدت بفي، تعدد بحرف في، إذا تعدد بحرف في حرف جر بفي هنا اختلف معناها، سيكون المعنى الاعتبار والتأمل، سيكون هنا النظر بمعنى الاعتبار والتأمل. طيب من يعطينا آية من القرآن؟ نظرة في النجوم. نظرة نظرة نظرة في النجوم. إذن هنا إيش؟ في. أحسنت. من يعطينا مثال آخر؟ أحسنت. هنا نعم ينظر في ملكوت السماوات. هنا إيش معنى ينظر في ملكوت السماوات؟ يتأملون ويعتبرون. هنا جاءت مخالف المعنى الذي ذكرناه أنها إذا تعدت بنفسها. المعنى الثالث وهو إذا تعدت بإلى تكون النظر بمعنى الرؤية. إذا تعدت بإلى يكون المعنى الرؤية. من يعطينا مثال؟ أفلا ينظرون إلى الإبل. أحسنت. تفضل. أحسنت. إلى ربها. إلى هنا تعدت بإلى. انظروا إلى ثمره إذا أثمر. إلى هنا تع بمعنى الرؤية. بمعنى الرؤية. إذا رأينا النظر له معان بحسب السياق. إذا تعدد بنفسها يكون بمعنى الانتظار، إذا تعدد بحرف في يكون بمعنى الاعتبار والتأمل، وإذا تعدد بإلى فيكون بمعنى الرؤية، ليس لها معنى آخر. هناك كما ذكر الشيخ صالح حفظه الله بأن قد يأتي بمعنى الرؤية مع الانتظار، لكن هذا قليل، لكن لا يأتي بمعنى الانتظار بدون رؤية. لا، قد يكون الرؤية مع الانتظار لكن هذا قليل، يأتي دائما بالمعنى الرؤية، هذا أصل إذا تعدت بإلى. ولهذا الله عز وجل قال وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ومما يؤكد أن المقصود هو الرؤية إيش؟ أن أضيف إلى الوجوه، والوجه هو محل أن آلة النظر هو العينان. وجوه يومئذ ناظرة أي حسنة مشرقة إلى ربها. هنا إلى تعد بإلى، ولما أضيف إلى الوجوه فدل يقينا على أن هنا النظر بمعنى الرؤية. ثم قلنا زيادة على ذلك، فهل إذا كانت بمعنى الانتظار تكون الوجوه مشرقة؟ يعني هل الوجوه التي تنتظر أن يأتي الله عز وجل للفصل بين القضاء وللفصل عفو القضاء بين الخلائق، هل تكون مشرقة أو تكون قلقة وهي تنتظر؟ وحالهم لما ذهبوا إلى آدم عليه السلام، ذهبوا إلى نوح، وذهبوا إلى موسى، وذهبوا إلى عيسى، حالهم لا تقول بأنها مشرقة. الله عز وجل يقول حسنة ناظرة إلى ربها، كيف تنتظر أن يأتي الله للفصل وهي مشرقة؟ فهذا دليل على أنها بمعنى الرؤية لا غير. وأنا أقرأ عليكم كلام الشيخ الإمام ابن أبي العز رحمه الله في تعليقه على هذه المسألة، قال وإضافة النظر إلى الوجه الذي هو محله في هذه الآية، وتعديته بأداة إلى الصريحة في نظر العين، وإخلاء الكلام من قرينة تدل على خلافه حقيقة. يعني هنا قرائن، أولا إضافة نظر إلى الوجه، ثم تعديته بأداة إلى، ثم إخلاء الكلام من قرينة تدل على خلافه حقيقة. موضوعة صريحة في أن الله أراد بذلك نظر العين التي في الوجه إلى الرب جل جلاله. فإن النظر له عدة استعمالات، وساقها المصنف رحمه الله تعالى هنا الاستعمالات التي ذكرناها بحسب صلاته وتعديه بنفسه. فإن عدي بنفسه فمعناه التوقف والانتظار، انظرونا نقتبس من نوركم. وإن عدي بفي فمعناه التفكر والاعتبار، أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض. وإن عدي بإلى فمعناه المعاينة بالأبصار كقوله تعالى انظروا إلى ثمره إذا أثمر، فكيف إذا أضيف إلى الوجه الذي هو محل البصر. أظن الكلام صريح، كلام صريح. وسبحان الله، يعني هذه يعني الشبهة المعتزلة في الحقيقة متهافتة، ومع ذلك يصرون ما هم عليه ولا يرجعون إلى الصواب. لها ترون أهل السنة سبحان الله إذا احتجوا في أمر يفهمون خصومهم، ما يكون هناك إلا عناد، وإلا تكبر العياذ بالله، وإلا فيفهمون خصومه سواء من جهة الاستدلال أو من جهة اللغة أو من جهة من جميع الجهات. ومن أدلتهم أيضا قالوا قوله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، قالوا لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، قالوا فلما نفى الإدراك استلزم نفي الرؤية، يعني لما نفى الله عز وجل الإدراك يستلزم ماذا؟ يستلزم من نفي الإدراك نفي الرؤية. وهل هذا الكلام صحيح؟ سبحان الله، الإدراك شيء والرؤية شيء، ونحن ضربنا أمثلة في المخلوقات، فقد ترى الشيء ولكن لا تدرك كنهه ولا تدرك حقيقته، فانظر إلى السماء هل أنت تدرك حقيقة السماء وأنت تراها؟ انظر إلى الشمس فهل أنت تدرك حقيقة الشمس؟ هل تحيط بها؟ لا. انظر إلى النجم، لو قلت لك صف لي النجم ما استطعت أن تصفه، ترى اللمعان في وسط السماء في كبد السماء لكن ما تستطيع أن تدرك حقيقته. فهذا الكلام أيضا ضعيف، وهذه الشبهة في حقيقة ضعيفة، بل الدليل على خلافها كما ذكر الله عز وجل، فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. ماذا وقع؟ أصحاب موسى عليه السلام وأصحابه فروا وصلوا إلى البحر، فرعون يلاحقهم، فلما الجمعان تراءى، إيش معنى تراءى الجمعان؟ وقعت الرؤية من كلا الطرفين، رأى فرعون وقومه أصحاب موسى ورأى أصحاب موسى فرعون وقومه، تراءى الجمعان إيش قالوا أصحاب موسى؟ إنا لمدركون. قال طيب أدركونا، إيش قال موسى عليه السلام؟ كلا. هنا نفى ولا ما نفى؟ نفى الإدراك، لكن إيش الذي ثبت؟ بقيت الرؤية، واضح؟ إذن بقيت الرؤية لكن إيش الذي نفي؟ نفي الإدراك. فكذلك نقول في قول الله تعالى لا تدركه الأبصار، ينفى الإدراك مع بقاء الرؤية وهي الأعم، بقيت الرؤية لكن الإدراك غير وارد، مع العلم أن هناك رؤية، ومع ذلك موسى عليه السلام نفى الإدراك مع ثبوت الرؤية. وهذا دليل أيضا كما ذكرنا، أيضا شبهة كما قلنا ضعيفة. ولابد أن نعرف بأن الإدراك ينقسم إلى قسمين، إدراك برؤية وإدراك بعلم. هناك إدراك برؤية وإدراك بعلم. الإدراك بالعلم نفاه الله عز وجل ولا يحيطون به علما، ولا يحيطون به علما، هذا الإدراك بعلم نفاه الله عز وجل، لأن نحن عندنا العلم بصفات الله عز وجل، بأنه سبحانه وتعالى موصوف بصفات تليق بجلاله وليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذه الصفات سواء كانت منها ذاتية خبرية أو كانت صفات معنوية، لكن هل ندرك الله عز وجل؟ أتكلم عن من جهة العلم، هل ندرك حقيقة صفاته سبحانه وتعالى؟ لا، لنا علم ولكن الخلق لا يحيطون به علما، الإحاطة هنا. وعندنا نفي إدراك الرؤية، القسم الأول إدراك العلم، عفوا إدراك الرؤية إدراك، إذا إدراك العلم ذكرنا إدراك الرؤية في هذه الآية لا تدرك الأبصار، هنا نفي الإدراك، واضح؟ نفي الإدراك، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار سبحانه وتعالى، وهو يدرك الأبصار. فلما نفي الإدراك إيش الذي بقي؟ في الحقيقة نحن نعكس عليهم، ونفي الإدراك يستلزم ثبوت الرؤية وليس العكس، ليس نفي الإدراك يستلزم نفي الرؤية، لا، يستلزم نفي ثبوت الرؤية. لأن لما أنت تنفي الأعام، لما تنفي الأخص وتترك الأعام دل على أن الأعام باقي، بخلاف لو نفيت الأعام فيدخل فيه الخاص ضمنا، فلهذا يستلزم ثبوت الرؤية، إذ لو كانت الرؤية منفية لنفيت أصلا، ومن ثم ينفى معها الإدراك ضمنا. وأما هذه بعض أدلة المعتزلة في هذا الشأن، وأما قول الأشاعرة فعجيب وغريب. قول الأشاعرة بأن الله عز وجل يرى لا إلى جهة، فهذا عجيب وغريب. وفي الحقيقة عقلا وش الذي أقرب، هل قول المعتزلة أو قول الأشاعرة؟ عقلا قول المعتزلة أقرب، يعني عقلا قول المعتزلة أقرب إلى الأشاعرة، لأن الأشاعرة وقعوا في حيث بيصة، وقعوا في مشكلة بين أهل السنة وبين المعتزلة، هم يزعمون أنهم يحملون لواء أهل السنة ويردون على المعتزلة. لكن ابن أبي العز رحمه الله قال خلاف ذلك، قال عقلا الأشاعرة أقرب، لكن في الحقيقة فيه نظر. أنا أقرأ عليكم العبارة، عبارة ابن أبي العز رحمه الله التي ساقها هنا، قال: ومن قال يرى لا في جهة، لا عفوا مش هذه، هذه قال فليراجع عقله، هذا لما يرد على الأشاعرة، قال: ومن قال يرى لا في جهة فليراجع عقله، فإما أن يكون مكابرا لعقله وفي عقله شيء إلى آخر كده، هذا سقناه في الحصة الماضية. أريد هذه قال: وما ألزمهم المعتزلة، المعتزلة إيش فعلوا لما قال الأشاعرة ما قال؟ رد ألزم المعتزلة، ألزموا الأشاعرة بإلزامات. وما ألزمهم المعتزلة هذا الإلزام إلا لما وافقوهم على أنه لا داخل العالم ولا خارجه. طيب، هل هم يثبتون العلو لله؟ الأشاعرة يثبتون العلو لله؟ لا يثبتون العلو. ولهذا إذا قال لك الأشعري أن الله عز وجل عال على خلقه، وإيش المقصود؟ علو القدر والقهر والصفات، ما يقصد علو الذات. إذا قال لك عال على خلقه لا يقصد علو الذات وأنه مستوى على عرشه، وإنما يقصد علو القدر والقهر والصفات. نعم، عالي بصفاته. فإذا هم ينفون. طيب، أين الله؟ أين الله؟ هو يقول لك، يقول لك أولا ما يقول لك، يقول لك لا يجوز أن تسأل هذا السؤال. النبي صلى الله عليه وسلم سأل الجارية في صحيح مسلم، قال لها أين الله؟ قالت في السماء. قال لا، هذا الحديث فيه نظر، صحيح مسلم فيه نظر، لأن إثبات الأينية لا تجوز. وطيب، الذي تعبدون أين هو؟ هنا إشكال، لا داخل العالم ولا خارج العالم، ولا متصلا بالعالم ولا منفصلا عن العالم، ولا فوق ولا تحت، ولا يمين ولا شمال، ولا أمام ولا خلف، أو في كل مكان، هذه خطيرة هذه، أو في قلوب المؤمنين، وهذه أخطر. إذا وقعوا في مشكلة. إذا ماذا سنفعل؟ نصوص إثبات الرؤية واضحة ومتواترة وهم يقرون بذلك، لكن لو قلنا بإثبات الرؤية سيكون مع إثبات العلو، نثبت الرؤية وننفي العلو، واضح؟ هذا ما وصل إليه. قال الشارح، قال: لكن قول من أثبت موجودا يرى لا في جهة أقرب إلى العقل من قول من أثبت موجودا قائما بنفسه لا يرى ولا في جهة. إيش قال ابن أبي العز؟ إيش أيهما أقرب إلى العقل؟ الأشاعرة. ابن أبي العز قال الأشاعرة، قال: لكن قول من أثبت موجودا يرى لا في جهة، من قال بهذا؟ الأشاعرة. أقرب إلى العقل من قول من أثبت موجودا قائما بنفسه لا يرى ولا في جهة. لا، في الحقيقة لا، المعتزلة صرحاء، الله لا يرى. وش عقلا يقول لك الله لا يرى؟ ليش؟ لأن لو رأى يبدأ يعللون بعقولهم، يعني تلك التعليلات العليلة. لكن الأشاعرة قالوا يرى. كيف يرى لا في جهة؟ فسر لي فقط كيف يرى لا في جهة. نحن نتكلم عن العقل، كيف يرى الله عز وجل؟ يرى نعم، لكن لا في جهة. كيف لا في جهة؟ ولهذا في الحقيقة هذا كلام يعني يرده العقل بشكل، بل الشارح قال بنفسه من قال بهذا فهذا لا عقل له ولا دليل لهم، لا سمعي ولا عقلي ولا نقلي في هذه المسألة، وإنما هي محاولة كما قلنا، هم ينفون عن الله العلو الذات ويقول الله في كل مكان ويثبتون كذلك الرؤية ويحاولون الجمع بين الأمرين. طيب المسألة الرابعة وهي من المسائل المتعلقة برؤية الله عز وجل، أن رؤية المؤمنين في الجنة لربهم جل وعلا هل هي عامة للإنس والجن وللرجال والنساء والملائكة أم هي خاصة؟ يعني هل الرؤية تعم كل هذه المخلوقات أم هي خاصة لهذا دون هذا؟ واضح؟ وهذه من المسائل التي تتكلم فيها العلماء كذلك. فهناك أقوال بالنسبة للملائكة، الملائكة الذين في الجنة هم يرون ربهم جل وعلا. القول الأول أن الرؤية خاصة بالإنس دون الجن، الجن لا يرون ربهم، الجن لا يرون ربهم، هذا القول الأول، وهذا خلاف الصواب. هذا خلاف الصواب. لماذا خلاف الصواب؟ لأن نحن قلنا بأن المؤمنين يرون ربهم جل وعلا، فأنت المؤمن، لما نقول المؤمن إيش نقصد؟ نقصد الإنس والجن. لأن إيش قال الله عز وجل في سورة الجن؟ وإن منا الصالحون ومنا دون ذلك، هذه في الآية الأولى. في الآية الثانية وإن منا المسلمون ومنا القاسطون. طيب عندنا مسلمون عندنا القاسطون، هذا في الجن، إذن فيهم مؤمن وفيهم كافر. فلما نقول نحن المؤمنون فنقصد الإنس والجن. فإذا كنت أنت تدعي بأن الجن لا يرون ربهم في الجنة، فنقول لك طيب هذه دعوة تحتاج إلى دليل. ها؟ فالدعاوى ما لم تقيم عليها بينات فأصحابها أدعياء، فيعتني دليل يخصص أو يخرج الجن دون الإنس، ما في دليل. إذن نبقى على عمومه. القول الثاني، إذن إيش قلنا؟ القول الأول رؤية للإنس دون الجن. القول الثاني أن الرؤية للرجال دون النساء. هل ستقوم القيامة؟ هذا الحركة النسوية ستقوم القيامة. يعني كلما سمعنا مثل هذه الأقوال عند الفقهاء وعند العلماء قامت القيامة، ويجدونها فرصة ويبدأ يضخمون من القضية، وشن انظر ماذا فقهاؤكم المتشددون ويقصون النساء. لا، هو القول قد قيل، لكن هل هو صواب؟ الكل في أي تخصص، ما نتكلم الآن في الدين، في أي تخصص، أما تجد هناك أقوال، هناك نظريات، هناك كذا، وتجد إقصاء، وتجد ونفس الشيء بالنسبة ليش ما يتكلمون مثلا عن ما عند النصارى وما عند اليهود؟ ليش ما يتكلمون؟ مع العلم أن النصارى لما كانوا يعالجون في الفاتيكان وفي كنائسهم بيعهم يعالجون يعني المرأة كمخلوق، تعرف أقوال غريبة جدا صدرت فيها، يعني حتى عدها ليست إنسية أصلا، هذا شيطان في صورة إنسان، حتى عدوها شيطان في صورة إنسان، ويقول يسمونها الشيطان المحبوب، رغم أنها شيطان لكن يحبها الرجل ويحاول أن يقترب منها. فوصفت بأوصاف غريبة جدا المرأة، ومع ذلك ما نجد الحركة النسوية تقوم وتقعد من أجل، لكن الفقهاء لا، مجرد الفقيه يذكر قولا ترى فيه نوع من الإشحاف في حق المرأة قامت القيامة، لكن هذا القول قيل لكن ضعيف. طيب ما دليلهم في المسألة؟ دليلهم حور مقصورات في الخيام. حور مقصورات في الخيام فقط، ما يخرجن. طيب وش رأيكم في الدليل يا مسألة؟ بالمناسبة هل هذا الدليل على أن وجود حور العين ولا موجود؟ يوجد حور العين. طيب من أنكر هذا؟ وشر البلية ما يضحك لما يقول لك لا حور العين ولا 16، تعرف بأن انتهى الأمر. هذا معلوم من الدين بالضرورة، هذا الآن نص صريح. طيب هل فيه دليل على أن النساء لا يرين ربهن جل وعلا بهذا الدليل؟ ليش؟ قالوا هم أدخلوا النساء في الحور، أدخلوا النساء في حور، إذن النساء من حور العين. لا، الحور العين خلقهن الله تعالى وأنشأهن في الجنة. وبعض النساء يتسألن كثيرا إذا كان الرجل له حور العين فما للنساء؟ وحتى تجد هذا الحركة يعني تدور، يعني الرجال حور حور العين ويتمتعون، وهذا عنده 70 وهذا 8، والرجال أو المرأة إيش عندها؟ الله عز وجل إيش قال في متاع الجنة؟ إيش قال فيه؟ وفيها ما تشتهيه الأنفس، كل ما تشتهيه النفس يوجد فيه في الجنة. واضح؟ فأن تكون المرأة لها زوجها وهي سيدة الحور، هذه نور على نور فوق الرأس. لكن هل فيه دليل على أن النساء لا يرن ربهن؟ لا أبدا، هذا دليل ضعيف. والعكس كما قلنا بأن المؤمنين يدخل فيه الإنس والجن، ويدخل كذلك الرجال والنساء، وهذا هو الصواب بدليل قول الله عز وجل. هنا نرجع إلى آية ذكرناها آنفا، يقول الله عز وجل على الأرائك ينظرون. طيب على الأرائك، في الآية الأولى على الأرائك متكئون هم وأزواجهم، في آية أخرى على الأرائك ينظرون. طيب من أين أخذنا من هذا الدليل على أن في إثبات رؤية الله جل وعلا؟ على الأرائك ينظرون، أنا أنظر. نعم محمد سريفي، أين وجه الدليل على الأرائك ينظرون؟ حذف المعمول. أحسنت، في الجنة، إذن يدخل فيه رؤية الله جل. طيب هل هناك استثناء النساء دون الرجال؟ لا، يبقى على عمومه، يبقى على عمومه، إذن لا دليل لهم في المسألة، وإخراج النساء يحتاج إلى دليل. المسألة الخامسة وهي رؤية الله، رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه جل وعلا. لما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء السابعة وأسري به من مكة إلى بيت المقدس ثم عرج به، هل رأى ربه جل وعلا أم لم يرى ربه جل وعلا في عند المعراج؟ وهذه المسألة أيضا اختلف فيها أهل العلم. القول الأول من ينفي رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه جل وعلا، لم يرى ربه جل وعلا، هذا القول الأول. أنا أتكلم الرؤية عيانا بالعينين، لم يرى ربه جل وعلا النبي صلى الله عليه وسلم لما عرج به. وسيأتي معنا إن شاء الله تعالى في كلام المصنف أفرد له فقرة، والمعراج حق، والمعراج حق، وقد أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم وعرج بشخصه في اليقظة إلى السماء. سيأتي الكلام عن الإسراء والمعراج. القول الثاني، هناك من يثبت الرؤية. هذا القول الذين يثبتون الرؤية منهم قال رؤية قلبية، ومنهم قال رؤية بالعينين، وتنسب لابن عباس رضي الله عنهما، لكن الأقوى أنه ينسب إليه الرؤية القلبية، رؤية القلبية، هذا قول الثاني. الثالث هو التوقف، هذا طبعا حال لا يمكن يعد قول، لكن يذكر أهل العلم أنه يتوقف، لا يثبت ولا ينفي، يتوقف في هذا. والصحيح من هذه الأقوال أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه جل وعلا، لم يرى ربه جل وعلا. بل العائشة رضي الله عنها لما سألها مسروق نفت ذلك، قالت لقد قف شعري لما قلت، قف شعري يعني وقف، يعني لما يكون شيء مثل صدمة أو شيء كهذا فظيع وقف الشعر، وتقول لي هذا ترى الإنسان الخائف الفزع وإيش يقع له؟ يقف الشعر. فلقد قف شعري مما قلت، فنفت رضي الله عنها أن يكون محمد صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه جل وعلا. فعائشة رضي الله عنها نفت ذلك وقالت من زعم أن محمدا رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية. بل الحديث صريح في المسألة، حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل هل رأيت الله جل وعلا فقال نور أنا أراه، وفي رواية رأيت نورا، رأيت نورا ونور أنا أراه، كيف أراه؟ وهذا فيه دليل ماذا؟ فيه إشارة إلى حديث آخر ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصر من خلقه. إذن حجابه النور، هذا الذي رأى النبي صلى الله عليه وسلم، رأى نورا، رأى حجاب، لكن ما رأى ربه جل وعلا. ولهذا رؤية الله جل في الدنيا لا يطيقها الإنسان. إذا كان الله عز وجل قد تجلى للجبل فاستوى فجعله دكا، حتى قال بعض العلماء تجلى له قيد أملة فالجبل جعل دكا، فكيف أن يرى الإنسان؟ انظر إلى موقف موسى عليه السلام لما رأى هذا، إيش وقع له؟ خر صاعقا لما رأى الجبل بهذه الضخامة وبهذا شيء خر، وما بالك يتحمل أن يرى الله جل وعلا، لأن القدرة وطاقة الإنسان في الدنيا لا تتحمل ذلك، لكن في الآخرة نعم، في الآخرة يكون هناك أمور أخرى. بالمناسبة لا نقول بأنه يبعث جسد آخر غير هذا الجسد، لا، اعتقاد أهل السنة أن تبعث هذه الأجساد، لكن تكون هناك طاقات أخرى. ولهذا أحد أساتذة الفلسفة أراد أن ينفي رؤية سماع موسى عليه السلام لكلام ربه جل وعلا لما ناداه من الشجرة يا موسى، فانظر إلى عقل هذا الأستاذ، أراد أن ينفي هذا السماع وأن موسى عليه السلام لم يسمع كلام الله جل وعلا بإيش؟ فصار يتصور يعني مثل الرؤية، نحن نتكلم بأن الإنسان لا يطيق أن يرى ربه جل وعلا، فلهذا ما يستطيع أن يرى في الحياة الدنيا، هذا في الآخرة. كذلك كلام الله عز وجل لا يستطيع أن يسمعه. قال تصور معي لو أتيت بمكبر صوت ضخم جدا، يعني قوته شديدة بحيث إذا سمع يعني هذا الأذن، هذا طبلة الأذن تخترق بسرعة، يعني وشيء يعني عظيم، مكبرات قوية وكثيرة، ونوقف ابن آدم صغير هكذا ونسمع هذه الأصوات. طيب هل يتحمل هذا الإنسان ذلك؟ ربما سيهلك، سيموت، يعني من شدة الصوت وكذا ربما سيموت. قال إذا كان هذا لا يتحمل مع المكبرات الصوت، فكيف يتحمل موسى عليه السلام سمع كلام ربي الله جل وعلا؟ انظر سبحان الله، انظر كيف يقيسون. فلما يقيس بهذا المنطق يعني العليل وبهذا الشيء، ويش الذي يترتب عليه؟ إذن موسى لم يسمع. سبحان الله، يعني شيء اختلقته أنت من ذهنك وشيء افتريت ثم قست عليه ثم بناء عليه نفيت، هذا التطاول لو تعامل مع النصوص بهذه الطريقة لضاع الدين أصلا. كل نص نأتي إليه هو ثابت ونبدأ نأتي بتعليلات عقلية، لو كان إذن مثلا يقول لك مثلا موسى ضرب ملك الموت، يستحيل أن يضرب موسى ملك الموت، حديث صحيح البخاري لما جاء ليقبض روحه ضربه، جاءه على صورة إنسان ضربه لطمه، قال لك يستحيل كيف يضرب وكيف تعليلات، سبحان الله. ولهذا سيأتي معنا كلام المصنف رحمه الله، لا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام، يعني أن تحكم عقلك بالصورة، تتحكم في النصوص. لا نقول لك عطل عقلك، لا، افهم النصوص، شغل عقلك، لكن لا تتحكم في النصوص بعقلك أنت. ونحن ذكرنا لكم أكثر من مرة أي عقل نتحاكم، ورأيتم سقنا لكم أقوال كثيرة جدا، عقل المعتزلة، عقل الجهمية، عقل أشاعرة، عقل ما تريد، عقل كرامية، عقل كذا، عقل أي عقل تريدون نتحكم إليه، إذا كنتم ممن يقول بالتحكم إلى العقل وأنه مصدر التشريع، أي عقل تريدون؟ ما تجد، كل عقل هذا يثبت هذا ينفي وهذا يتوقف إلى غير ذلك. طيب هذا هو القول الأول، وهو القول الصحيح إن شاء الله أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه جل وعلا. والقول الثاني من قال إن محمد صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعينيه أو بقلبه وينسب إلى ابن عباس وقاله طوائف قليلة من الناس، فهذا ربما هم احتجوا بما في سورة النجم، لكن الذي في سورة النجم مش الذي المرء هنا رأى جبريل عليه السلام، النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل عليه السلام. كم مرة رأى جبريل عليه السلام؟ رآه مرتين، في هنا ومتى أيضا؟ لما في غار حراء. لا ما رآه في غار حراء، في غار حراء على صورته لا، رآه في السماء لما انقطع عنه الوحي بعد اقرأ وقبل أن ينزل عليه يا أيها المدثر. نعم فهمتم؟ فهنا رأى في السماء وقد سد الأفق وله 600 جناح، له 600 جناح. ربما نتوقف هنا إن شاء الله تعالى ونكمل الكلام في الحصة القادمة عن مباحث تتعلق دائما بالرؤية. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.